بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السابع من شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء الرابع من جماد الأولى عام 38 بعد 400 وألف، لازلنا في الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، لكن وردت أسئلة كثيرة عن الدرس السابق فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، نجيب على 10 منها فقط. كان السؤال الأول: كيف يربي المسلم نفسه على الصبر على الأقدار المؤلمة؟ لا شك أن الإنسان لا بد له من البلاء، فلا أحد يسلم من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وخسران المال وغيرها، وكل ذلك بقدر الله تعالى. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالابتلاء لا بد منه، ولا بد من الصبر. الصبر مطلوب على سوء القضاء الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منه. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. رواه البخاري في صحيحه في كتاب القدر. على المسلم أن يربي نفسه على الصبر، بأن يتلقى هذه الآلام والمصائب برضا وطمأنينة ويقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويسأل الله تعالى أن يثبته ويعينه ويفرغ عليه صبرا، وأن يعلم أن الله قدر له ذلك، فلا يجزع ولا يعترض ولا يشتكي للناس، ويلجأ إلى ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والصلاة وغيرها مع الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. السؤال الثاني قال: هل طلب الترقية في الوظيفة من الاعتراض على قدر الله؟ هكذا جاء السؤال. لا شك أنه ليس من الاعتراض على قدر الله، بل هو من قدر الله والعمل بالأسباب. فإذا قدر الله وشاء أن تحصل الترقية فليحمد الله، وإذا قدر الله وشاء أن لا تحصل فلا يعترض ولا يجزع، وعليه بالصبر. السؤال الثالث قال: هل قولك لشخص رزقه الله مالا أو وظيفة تستحق أكثر، هل هذه المقولة تستحق أكثر من الاعتراض على قدر الله؟ هي في ظاهرها ليس فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، لأن معناها الله يعطيك أكثر، إلا إذا كان هذا الشخص، ويستبعد أن يكون المسلم هذه نيته، إلا إذا كان يقصد أن الله أعطاك أقل من رزقك الذي قدره وكتبه، فهذا اعتراض على ما قدره الله تعالى. فقول الشخص لشخص إذا رزقه الله عز وجل مالا أو وظيفة يقول له تستحق أكثر، هذا ليس من الاعتراض على ظاهره. ليش؟ معناته أن الله يعطيك أكثر، إلا إذا كان يقصد أن الله عز وجل أعطاك أقل من رزقك الذي قدره وكتبه، هذا اعتراض على ما قدره الله. السؤال الرابع قال: هل من مات بالعين مات بقدر؟ هذا السؤال هكذا جاء: وما صحت قول العين تسبق القدر؟ الجواب: كل من مات مات بقدر، أي بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. والدليل قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي أن أجل الموت الذي قدره الله عز وجل هو قدره الله عز وجل وكتبه، فسواء كان مات بالعين أو بغير ذلك هذا بقدر الله عز وجل. أما قول العين تسبق القدر فهذه القولة غير صحيحة، بل هي مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، رواه مسلم عن ابن عباس. وعند الترمذي أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، والحديثان في السلسلة الصحيحة. إذن هذه المقولة غير صحيحة، العين تسبق القدر لا تسبقه، تكون معه. السؤال الخامس، بعض الناس يحتج بالقدر على فعل المعاصي كشرب الدخان وغيرها ويقول هذا ما قدر الله لي، ماذا أفعل؟ هذا السؤال جاءنا وكانت الإجابة في أثناء الدرس، لكن لا ما نعمل الإعادة. يحتج بالقدر على فعل المعصية. الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين، لا يوجد خلاف أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإلا لأمكن لكل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد ويحتج بالقدر. ونفسه هو هذا الشخص لو اعتدي عليه لم يقبل، ما يقول اعتدي عليه بقدر، لا، هو يعتدي على الناس ويفعل المعاصي ويحتج بالقدر. يقول الشيخ وتناقض القول يدل على فساده رحمه الله. قلت طبعا تعليقا على ما قاله شيخ الإسلام، قال يخشى على صاحب هذه المقولة الذي يحتج بالقدر على فعل المعصية، يخشى منه أن يتبع الجبرية في عقيدتهم الباطلة، وأن الإنسان مجبورا غير مخير، وأن الإنسان مجبور غير مخير، فيعتقد أن الله عز وجل قد أجبره على فعل المعصية، وهذا الأمر خطير جدا، فيه اتهام للرب عز وجل بالظلم. فلا يجوز الاحتجاج بفعل المعصية، يحتج بالقدر على فعل المعاصي. السؤال السادس، إذا قال شخص مبتلى يا الله أنا ماذا فعلت، من باب تذكر الذنب الذي فعله وسبب له البلاء، ما حكمه؟ هذا السؤال جاء من أحد الموجودين. إذا قال شخص مبتلى يا الله أنا ماذا فعلت، من باب تذكر الذنب الذي فعله وسبب له البلاء، ما حكمه؟ الإجابة لا يجوز له أن يقول ذلك، لا يجوز. لماذا؟ لأن ظاهر القول فيه اعتراض على قدر الله. لماذا يقول يا الله أنا ماذا فعلت؟ لماذا لا يقول يا نفسي أنا ماذا فعلت، يا فلان أنا ماذا فعلت؟ لماذا يقول يا الله؟ ما دام أنه ذكر الله هنا فهو اعتراض على قدر الله تعالى، فيخاطب نفسه ليتذكر ذنبه، لا يخاطب الله عز وجل ليتذكر ذنبه، يقول يا نفسي أنا ماذا فعلت. السؤال السابع، هل يوجد فرق بين القضاء والقدر وما هي العلاقة بينهما؟ هذا كتاب سؤال جيد. القدر هو كما مر معنا هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. أما القضاء هو الحكم والخلق، وقضاء الشيء أي إحكامه وإمضاءه والفراغ منه. إذن المراد بالقدر التقدير، والمراد بالقضاء الخلق، وهما متلازمان، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمقادير الخلائق إذا وقعت وخلقها الله فقد قضاها وأمضاها. إن شاء الله جواب واضح. السؤال الثامن، في حديث وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، هل النهي فقط عن قول لو؟ وهل إذا قال شخص إذا كنا ذهبنا من هذا الطريق كان أفضل لا يشمله النهي. الحديث مر معنا في الدرس الماضي، هل النهي فيه لا تقل لو أني فعلت كذا، هل النهي فقط عن لفظة لو؟ هذا الذي يقصده، يعني لو قال شخص إذا كنا ذهبنا من هذا الطريق كان أفضل، ما ذكر كلمة لو، هل يشمله النهي؟ الجواب كل ما يدل من الألفاظ على التمني والتأسف على ما جرى فهو منهي عنه ويشمله الحديث، ويشمله الحديث، لأنه فيه على ظاهره فيه اعتراض على القدر. السؤال التاسع يقول: جرت العادة التهنئة بالترقية أو المولود بقول تستاهل، فهل هذا من الأخطاء في باب القدر؟ جرت العادة التهنئة بالترقية أو المولود بقول تستاهل، فهل هذا من الأخطاء في باب القدر؟ الجواب: قول تستاهل معناها تستحق من الله هذه النعمة، نعمة الترقية أو نعمة المولود، فظاهر هذه اللفظة الرضا بقدر الله، فليس فيها اعتراض على القدر، فليس فيها اعتراض على القدر. السؤال العاشر والأخير: كيف نجمع بين النهي عن الكلام في القدر في حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ هذا حديث صحيح في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة 34، وبين كلام العلماء في القدر، كيف نجمع بين النهي عن الكلام في القدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضون في الكلام في القدر، وفي نفس الوقت العلماء يتكلمون عن القدر ويذكرون مسائل القضاء والقدر في كتب الاعتقاد، فكيف نجمع؟ سؤال مهم وجيد. الجواب عليه أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما مر معنا، ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر، فكيف يعرف المسلم مسائل الإيمان بالقدر إذا لم يتكلم عنها العلماء؟ فمعرفة القدر ومعرفة الإيمان بالقدر من باب معرفة الدين، وهي واجبة، والقرآن مليء بذكر القدر وتفاصيله، كذلك السنة مليئة بذكر القدر ومسائل القدر، فلو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس بمسائل القدر، وكم استفدنا جميعا من المسائل التي ذكرت في الدرس الماضي فيما يتعلق بالقضاء والقدر، استفدنا كثيرا وتعلمنا وتذكرنا النصوص في مسائل القدر. طيب كيف الآن نجمع بين الكلام في القدر وبين النهي عن الكلام في القدر؟ لا شك أن أهل العلم جمعوا، قالوا: أما ما ورد في ذم الخوض في القدر فيحمل على الأمور التالية. الأول قالوا الخوض فيه بالباطل وبلا علم ولا دليل، تتكلم في القضاء والقدر وليس عندك دليل من الكتاب أو من السنة، هذا منهي عنه، فلا يجوز الخوض في مسائل القدر والكلام في القدر بغير دليل شرعي، هذا منهي عنه. الأمر الآخر كثرة الأسئلة الاعتراضية التي لا ينبغي السؤال عنها، كما يقول بعض الناس: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلان، لماذا أغنى فلان وأفقر فلان؟ هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. النهي كذلك عن الجدال فيه والمراء المذموم والتنازع، يتكلمون في مسائل القدر في المجالس ويتنازعون، ترتفع أصواتهم، هذا هو من المنهي عنه في الكلام في القدر، يعني الكلام في مسائل القدر الذي يؤدي إلى الجدال والمراء المذموم والتنازع الذي يؤدي إلى الاختلاف والافتراق، وهذا هو سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت لكم إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي 2132. إذن عرفنا الآن كيف نجمع، يجوز الكلام في القدر ومسائل القدر بالدليل الشرعي وبشرط أن لا يحدث التنازع عند الكلام فيه والافتراق بين الناس، كذلك لا يجوز الكلام في مسائل القدر إذا كان فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، هذا هو المنهي عنه. أما تعلم مسائل القدر، مسائل الإيمان بالقدر، فهي أمر يكاد أن يكون فرض عين على كل مسلم أن يتعلم الإيمان بالقدر إجمالا، لا بد، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة. هذه 10 أسئلة اخترناها من كثير من الأسئلة. نتابع دراسة الحديث الثاني من هذا الكتاب 40 النووية الإمام النووي رحمه الله. انتهينا عن الكلام في القدر الأسبوع الماضي، نكمل الآن الحديث. قوله جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإحسان، فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبرني عن الإحسان. إذن هناك ثلاث درجات، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي الإسلام، والمرتبة الثانية هي الإيمان، والمرتبة الثالثة هي الإحسان. فمرتبة الإحسان هي أعلى الدرجات، ودونها درجة الإيمان، ودون ذلك درجة الإسلام. فإذا شهد الإنسان بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل في الإسلام، الآن هو مسلم، فبدأ الآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إذا كان غنيا وحج البيت، بدأ بأركان الإسلام، ثم أيضا تعلم أركان الإيمان، تعلم التوحيد وما يناقض التوحيد وما ينافي كمال التوحيد والإيمان بالله وأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوي الإيمان ورسخ في قلبه، وصار واستسلم وصدق بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان، واعتقدها وعمل بالأركان، هنا صار مؤمنا، ترقى من إلى الدرجة الثانية، وشعر بحلاوة الطاعة ولذة الطاعة، أيضا هو في درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. فإذا عبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، هذه الآن ترقى إلى درجة الإحسان. هذه المراتب التي جاءت في هذا الحديث ودل عليها هذا الحديث. فالإحسان أعلى الدرجات، أعلى الدرجات، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، واضح، يعني يكون هذا يطلق عليه مسلم لكن يمكن ما يكون مؤمن ولا يكون محسن. والدليل عندنا في سورة الحجرات، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هم أسلموا لكن لم يؤمنوا، لأن الإيمان درجة أعلى، يحتاج من المسلم بذل جهد وزيادة تصديق وعمل، واضح. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإحسان درجة عالية، إذا عاش الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه واقف بين يديه ويراه، فمن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. إذا كان كلما أراد أن يعبد الله عز وجل بأي عبادة من العبادات يستحضر بأن الله عز وجل يراه، بل هو يرى الله عز وجل، وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه. فإذا كان لا يستحضر أنه يرى الله عز وجل في عبادته التي يتعبده بها، فعليه أيضا أن يستشعر بأن الله عز وجل مطلع عليه، لا يخفى منه خافية، فيحذر أن يراه الله عز وجل حيث نهاه، ويعمل على أن لا يراه الله عز وجل، ويعمل على أن يراه الله عز وجل حيث أمره، حيث أمره. فإذا أمره الله عز وجل بأمر ينفذ هذا الأمر، ويراه الله عز وجل ينفذ هذا الأمر. هذه تحتاج إلى مجاهدة، وهي منزلة عظيمة، منزلة مراقبة الله عز وجل. لابد أن نذكر شيئا من التفصيل فيها حتى يقوى إيماننا بالله عز وجل. فهذه منزلة عظيمة، منزلة المراقبة لله عز وجل، لأن النفس داعية إلى العصيان، فإذا ظنت بأنها بعيدة عن نظر الخلق، نظر الناس، وجدت نفسها في الخلوة فارتكبت المعصية. أما إذا استحضرت رقابة الله عز وجل عليها فتتوقف عن فعل المعصية. فحفظ الله عز وجل في الخلوات من علامة المؤمن التقي الذي يعلم أن عين الله عز وجل تلاحقه أينما ذهب. فالشعور بالمراقبة يورث عند المؤمن محاسبة النفس على التقصير. تجد المؤمن إذا راقب الله عز وجل دائما يحاسب نفسه ويراجع عمله، هذا العمل هو خالص لله عز وجل أم فيه شيء، هذا العمل فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم فيه مخالفة. فدائما يحاسب نفسه، لماذا؟ لأنه استشعر رقابة الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله عز وجل يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، على كل شيء رقيبا. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث جبريل الذي معنا، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا العلم واليقين ومراقبة الله عز وجل إذا استدامه المؤمن، وهذه المراقبة هي ثمرة العلم بأن الله عز وجل رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة. يقول ابن القيم رحمه الله، وفصل كثيرا في كتابه مدارج السالكين في منزلة المراقبة، ذكر أقوالا لبعض أئمتنا. يقول: وقد قيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. ثم أيضا ذكر لا من بعض أقوال أهل العلم، قالوا: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق، طريق إلى الله عز وجل، أفضل ما يلزم الإنسان نفسه، قال: المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. ثلاثة أشياء: يحاسب نفسه دائما، ويراقب الله عز وجل، ويسوس علمه بالعلم، لا يعمل ولا يتعبد إلا بعلم، إلا بدليل. وإذن المراقبة كما هي يذكرها أهل العلم هي التعبد بأسماء الله عز وجل: الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير. هذه أسماء من أسماء الله عز وجل الحسنى. فإذا تعبد المسلم ربه عز وجل بهذه الأسماء أدى ذلك إلى زيادة يقينه بأن الله عز وجل رقيب عليه. فالرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فمن عقل حفظ هذه الأسماء وعقلها وفهمها وتعبد الله عز وجل بمقتضاها حصلت له المراقبة، حصلت له المراقبة. ثم قال رحمه الله ابن القيم، قال: إن السرور بالله عز وجل قربة، قال: وقرة العين به تنبعث على الازدياد من طاعته. إذا شعر المؤمن بالسرور من قربه من الله عز وجل يبعث ذلك على الازدياد من طاعة الله عز وجل. وقال وتحث على الجد في السير إليه سبحانه وتعالى. قال والانتقال إلى مراقبة أخرى تحملك على صيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة. هناك أسباب نحتاجها جميعا، كيف نقوي مراقبة الله عز وجل لدينا، كيف نقوي مراقبة الله عز وجل لدينا. هذا هو خلاصة هذه الكلمة في هذا الموضوع، كيف نقوي مراقبة الله. عرفنا منزلة المراقبة، وعرفنا أنها يحتاجها المسلم في حياته، فكيف نقوي مراقبة الله عز وجل لدينا؟ ما هي أسباب تقوية مراقبة الله عز وجل لدينا؟ أول سبب، بل هو أهم سبب، اليقين بقدرة الله عز وجل. فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو شاء إهلاك أحد لأهلكه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا آمن العبد بذلك، إذا آمن العبد بأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو أراد الله عز وجل أن يهلكه في هذه اللحظة لأهلكه، إذا تيقن بقدرة الله عز وجل، فإن ذلك يقوي إيمان المراقبة، يقوي مراقبة الله عز وجل لديه. فإذا آمن العبد بذلك علم أنه تحت قدرة الله عز وجل، والله عز وجل يغار على حرماته. فاحذر يا عبد الله أن يراك الله حيث نهاك. إذن هذا السبب الأول، اليقين بقدرة الله تعالى. فإذا حدثتك النفس بمعصية فتيقن بأن الله عز وجل قادر عليك. السبب الثاني، تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى. كيف يعظم العبد ربه عز وجل؟ بتعظيم أمره ونهيه. التعظيم يكون بتعظيم أمر الله. فإذا أمر الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فعظم هذا الأمر، لا تستهن بهذا الأمر، نفذ هذا الأمر فورا بدون تأخير. كذلك إذا نهاك عن شيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فانتهي عما نهاك عنه، لا تتأخر لحظة واحدة. فكلما كان العبد وقافا عند حدود الله، قائما بأمر الله، منتهيا عما حرم الله عز وجل، كلما عظم الله عز وجل. وإذا عظم الله عز وجل أوجد ذلك الحياء من الله في الخلوات وفي الجلوات. يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: إذا ثبت تعظيم الله عز وجل في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له، فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم ونظره إلى ما في قلبه وجوارحه، فاستحى أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكره، فطهر قلبه من كل معصية. في كتابه تعظيم قدر الصلاة: هذا القلب إذا امتلأ من تعظيم الله عز وجل لا يتمكن الشيطان منه، لا يتمكن الشيطان من إغوائه، فعلينا أن نجتهد. قال ابن القيم: وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجتري على هذا القلب؟ فعلينا أن نقوي هذه المنزلة، ونقوي أيضا تعظيم الرب سبحانه وتعالى. بتعظيم أوامره ونواهيه. قال ابن القيم: وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجتري على هذا القلب؟ في كتابه الوابل الصيب قال: أما السبيل إلى تعظيم أوامر الله ونهيه، فالجواب هو أن السبيل إلى ذلك الاعتماد على الله، التوكل على الله عز وجل، إحسان التوكل على الله عز وجل، وسؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، دعاء الله عز وجل أن يقوي إيمانه ويقينه. أما علامات تعظيم الأوامر، يقول ابن القيم: علامة التعظيم للأوامر، إذن عرفنا الآن تعظيم العبد لربه بتعظيم أوامره، طيب كيف نعظم أوامر الله عز وجل؟ قال: علامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، أوقات هذه العبادات التي أمرنا الله عز وجل نحافظ عليها في أوقاتها، لا نضيع الصلاة عن وقتها، وهكذا العبادات التي حدد لها الشرع وقتا وحدودا، رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، تعلم أركان هذه العبادات وهذه الواجبات، معرفة الواجب والركن وما يبطل هذا الركن، التفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، كل ما أمر الله عز وجل نحرص على أن نأتي بهذا الأمر في وقته، وننتظر هذا الوقت بشوق وحب حتى ننفذ أمر الله عز وجل. قال: والمسارعة إليها عند وجوبها، عدم التأخر، دخل الوقت للصلاة، توضأ، ذهب يصلي. قال شيخ ثم قال: والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، إذا ضاع عليك واجب من الواجبات، أمر من أوامر الله عز وجل، فلا بد أن يرى الحزن والكآبة والتأسف على فوات هذا الواجب، هذا من تعظيم أوامر الله عز وجل، كمن يحزن على فوت الجماعة، فاتته صلاة الجماعة فيحزن في قلبه ويتأسف، هذا دليل على تعظيمه لأمر الله عز وجل، ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاتته 27 ضعفا هذا الذي فاتته صلاة الجماعة. إذن عرفنا الآن علامة تعظيم الأوامر، البحث عن هذه الأوامر، تعلم هذه الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة وتنفيذها في وقتها، والتأسف على ضياعها والحزن والكآبة. أما تعظيم المناهي، يقول ابن القيم: المناهي كل ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها، أماكن هذه المعاصي والمناهي، تباعد عن مضانها وأسبابها، كل ما يؤدي إلى هذه المعاصي يبتعد المؤمن عن أسبابها، أسباب التي تؤدي إلى هذه المعاصي، هذا من تعظيم المناهي وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، الابتعاد عن كل وسيلة تؤدي إلى هذه المعصية وهذا المنهي عنه، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى الشبهات يتركها، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكاره، ومجانبة من يجاهر بارتكابها، هجران أهل المعاصي وأهل المناهي، الرفقة السيئة، الابتعاد عنها، هذا من علامات تعظيم المناهي، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها. كذلك من علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، كلام رزين وعظيم من هذا الإمام، يدلنا على كيف نعظم أوامر الله عز وجل ونعظم نواهي الله عز وجل، حتى نعظم الرب سبحانه وتعالى. تعظيم الله عز وجل بتعظيم أمره وتعظيم نهيه. وعرفنا من كلام الإمام ابن القيم كيف نعظم أوامره وكيف نعظم نواهيه. أيضا مما يقوي مراقبة الله عز وجل فينا السبب الثالث اطلاع الله عز وجل على العباد وأعمالهم وسماعه لأقوالهم وعلمه بسرهم وعلانيتهم. فالاعتقاد بأن الله عز وجل مطلع على أعمالنا وأنه يسمع أقوالنا ويعلم سرنا وعلانيتنا هذا الاعتقاد ينبغي أن يكون مصاحبا للمؤمن في حياته وفي كل لحظة. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نتيقن بأن الله عز وجل مطلع على أعمالنا ويسمع أقوالنا ويعلم سرنا وعلانيتنا حتى ما في صدورنا يعلمه الله عز وجل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وجاء رجل ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني. قال أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. رواه أحمد في الزهد والبيهقي وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة 741. قال محمد بن نصر المروزي شارحا لهذا الحديث قال ألست ترى أن الإنسان إذا علم أن رجلا صالحا ينظر إليه أو يسمع كلامه أمسك عن كل ما يخاف أن يضع من قدره عنده. كذلك يستحي من الرجل الصالح من كل نقص في فضل. فمن استحى من الله كما يستحي من الرجل الصالح فقد استحى من الله حق الحياء، لأنه عالم بأن الله مطلع على ما في قلبه. انتهى كلامه رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة في كتابه تعظيم قدر الصلاة. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يستحي من الله كما يستحي رجلا صالحا من قومه. فلو يستحضر الإنسان دائما هذا الحياء يؤدي به إلى علو منزلة مراقبة الله عز وجل في قلبه. كذلك مما جاء عن بعض أهل العلم فيما يتعلق بمنزلة المراقبة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد على حفظ الخلوة ومراقبة الله عز وجل في الخلوات، ما يكون بينك ومعك أحد إلا الله عز وجل مطلع عليك أنت بنفسك في الغرفة أو في أي مكان في خلوة. فإذا ترك العبد المعصية وهو في الخلوة فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح من الرجال قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا في خلوته ذكر الله عز وجل وحاسب نفسه واستحضر عظمة الله عز وجل وراقب الله عز وجل ففاضت عيناه من خشيته من الله عز وجل. من الناس أيضا ذكر أبياتا في مسألة المراقبة قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. كذلك قال الآخر وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. دخل بعض الناس مزرعة، هذه يذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه، دخل بعض الناس مزرعة فقال لو خلوت ها هنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع هاتفا بصوت ملأ المزرعة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأيضا مرت قصص عن بعض السلف فيما يتعلق بمراقبة الله عز وجل. لا شك أن الطاعات والمعاصي في الخلوة آثارها عظيمة على العبد، فخير وصية يضعها المؤمن بين عينيه قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلينتبه المسلم من فعل المعصية وخاصة في الخلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، في ليل أو في نهار، في خلوة أو بين الناس، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من العقوبات العظيمة التي تلحق بمن ينتهك حرمات الله عز وجل في الخلوات ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. حديث عظيم. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإن من علامات المخلص أن يكون في خلوته كما هو في جلوته، ينتبه لهذا الوعيد الشديد الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يقومون الليل، يأخذون من الليل كما تأخذون، ويصلون ويصومون أمامكم، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلننتبه لهذا الأمر العظيم. قال بعض السلف: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. وقال آخر: ما أسر عبد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال سليمان تيمي رحمه الله: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وقال ذو النون المصري رحمه الله: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. هذه الأثار ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. ويقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: وقد يخفي الإنسان ما لا يرضى الله عز وجل، وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل، فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به، وإن لم يشاهد الناس وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق. ويقول أيضا: رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحاسن ذكرهم فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله أيضا: لقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته، يراقب الله عز وجل في خلوته مع قصوره، هو مقصر في العبادات لكن عنده منزلة مراقبة عالية، يراقب الله عز وجل في خلوته ويخشى الله عز وجل ويحاسب نفسه في الخلوة، لا يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه. رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. فأنصح أخواني أن يحفظوا الله عز وجل في خلواتهم ويراقبوا أنفسهم ويحاسبوها قبل حلول الأجل. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا ممن نعبد الله عز وجل كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.